يا صاحب الأمور شهر الحزن تغور لو نبقى ننتظر يا أبو صالح موكب البيل قراية حضرنا كل من دمعته موكب البيل قراية وعاداتنا قبل الشهر كل سطح نرفع راية وعاداتنا قبل الشهر كل سطح نرفع راية حسين بكربلة باقي الأيام جاي عاشور البلا جاي نتحضر إلى جاي حسين الكربلة باقي الأيام باقي الأيام بس انت هالشغال وما إلك خبر كم خادم انتظر يا أبو صالح يا أبو صالح يا صاحب الأمر يا صاحب الأمر شهر الحزن تمر تجري دمعاتك حمر بعاشور والياليه يل تجري دمعاتك حمر بعاشور والياليه وياك نبجون قهر علي مشيت مسبي علي مشيت مسبي علي مشيت مسبيه علي مشيت مسبيه حسين هم نتصوره حسين طايح عالثرى حسين قطعه ومنحره نبكي له وياك حسين هم نتصوره حسين طايح عالثرى نبكي لوياك نبكي على القمر طايح على النهر نبكي على القمر طايح على النهر الكاسر إلك ظهر يا أبو صالح يا أبو صالح يا صاحب الأمور خادم الحسين الشاعر ميثاق الحمداني المهدي عاشورك اجا مريدك تجيب مصابه المهدي عاشورك اجا مريدك تجيب مصابه لحسين نتعنى سوى وتقرا الزياره بابه ولحسين نتعنى ذقر الزيارة بابا وياك نقرأ زيارته وياك نبجي بحضرته وياك نذكر غربته ما بين الأرجاس وياك نقرأ زيارته وياك نبجي بحضرته وياك نذكر غربته ما بين الأرجاس بالعاشر الجري يا المهدي تذكره نبجي على من حار حسين نبجي على من حار يا أبو صالح يا أبو يا صاحب الأمر يا صاحب يمتى تجي ثار الحسين الطلب من غيبتك يمتى تجي ثار الحسين الطلب وتشيل عبد الله وتود هذا الطفل ما ذنب وتشيل عبد الله وتود هذا الطفل ما ذنب هذا الطفل ما ليش بالنبلة نرمى ليش مات من الظمى ليش يتروى بدمى هذا ابني الحسين ليش بالنبلة نرمى ليش مات من الظمى ليش يتروى بدمى هذا ابني الحسين هذا ابني الحسين قلبك ترك جريح عبد الله من ذبح وبدمه يتشيح يا ابو صالح يا ابو صالح يا صاحب الامر يا صاحب العقيل يألمك من كل ألم متحملة زينب عقيل مخدرة ما تصعدي على الهزلة زينب عقيل مخدرة ما تصعدي على الهزلة ما تصعدي على الهزلة يمتى يا موعود نار تدر العمتك نار باق بركبتك نار تنطر شيعتك يمتى يا موعود يمتى يا موعود زينب بقت ون من ضربتي المتي زينب بقت من ضربتي المتي تنتظرك بحزن يا صاحب الزمان تنتظرك بحزن يا أبو صالح يا أبو صالح يا صاحب الأمر